سلام عليكم. في شاب هندي اسمه فيشنو، هذا الولد لما كان عمره 16 سنة، يوم الأيام وتيجي امرأة وتتهمه بأن قام باغتصابها. رجال الأمن ألقوا القبض عليه وبدأ التحقيق معه، وهذا الولد فيشنو مسكين، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأصلا يعني طول حياته وهو في هالقرية يزرع ويحصد وبعيد عن قوانين ولا يفهم أي شيء. حققوا معاه ما هو قادر حتى يدافع عن نفسه، ولا عنده فلوس يدفع للمحامين، وأمه وأبوه ناس كبار في العمر ما عندهم حتى أموال يدفعونها حق التاكسي اللي يوصلهم لمكان التحقيق أو لمكان المحكمة، فخلوها على الله يعني. وهو المسكين يعني من كثر الضرب قالوا إيه نعم أوكي وحكموا عليه بالسجن 10 سنوات ورموه في السجن. راحت الأيام وجت الأيام وقضت 10 سنوات، ووراها 10 سنوات أخرى ولا أحد انتبه عليه ولا هو عارف ليش ما أفرجوا عنه، جالس في السجن. وتعرفون سجونهم يعني اللي يدخل فيها بعد خلاص ينتهي. هو محكوم 10 سنوات وجلس فيها أكثر من 10 سنوات أخرى، يعني 20 سنة لا هو قادر يتكلم، لا هو قادر. طبعا لما كان يقول لهم أنا 10 سنوات ما حد يرد عليه، أصلا حالة حال الآلاف الموجودين. إلى أن يوم الأيام جاهم مدير سجن جديد، وهذا يفتش بالملفات ويحاول يصفي ويحاول كذا، ولأن عندهم يعني حكم اللي هو العفو، فبيشوف من اللي عنده مدة ممكن يحطون أساميهم من ضمن الكشوفات. ويمر عليه ملف فيشنو، هذا يوم قراه ولا محكوم 10 سنوات من سنة الكذا، يعني من قبل 20 سنة. قال هذا إلى الآن موجود عندنا؟ قالوا لا. إيه؟ قال جيبوا. جابه قال أنت كم صار لك؟ قال أنا الحين طبقت 20 سنة. قال أنت مكتوب بالملف أنك محكوم 10 سنوات. قال إيه، أنتم ما أفرشتوا عني. قال شنو؟ وبعدين الملف ناقص ويحتاج إلى بعض الأوراق والإجراءات، علشان هو هذا كان السبب اللي ما خلاهم يفرجوا عنه، لأن الأوراق ناقصة ما هم عارفين إنه يفرجوا عنه ولا لا، ولا في شيء غلط بالموضوع. فكسر خاطره وشافه غلبان وحاد. المهم قال له خلاص أصير رجع لين أنا أشوف لك. جاب له محامي، وهذا المحامي صديقه، صديق مدير السجن. قال له أبيك بس ترفع له عريضة للقاضي، وعلشان مسكين هذا حكم 10 سنوات وجالس عندنا 20 سنة وأوراق ناقصة اللي في المحكمة. قال له حاضر عطني الملف. فبدأوا يستعلمون عنه وكذا، اكتشفوا ان حالته تبكي الصخر، اكتشفوا ان في قصص كارثية احصلت بسبة سجن فيشنو هذا. المنو لأسرته، أبوه بعد ما تم الحكم على ولده بالسجن وبدأ يشعر بالعار، وأهل القرية صاروا كلهم يسبون ببوه، أبوه وأخوه فيشنو الكبير، أنتم ما تستحون قليلين الأدب، ولدكم يغتصب امرأة، يعني تشوهت سمعته وكذا. الأب ما تحمل وانجلط ومات، وصار المسؤول عن العائلة الولد الكبير. من كثر ما حزن على الوضع اللي حصل فيهم، وصاحب المزرعة اللي كان يشغلهم طردهم، وصاحب البيت قال لهم مالكم سكن عندي روحوا شوفوا لكم مكان ثاني وتمسخروا في هالدنيا، الولد أصيب بجلطة في القلب وصار في شلل نصفي، مع أن أخوه شباب يعني، لكن من القهر اللي صار فيه. الأم أساسا مريضة، لكن لما شافت ولدها الكبير اللي كانت متكلة على الله ثم عليه هذا اللي صار فيه، وصار فيه شلل نصفي، ما تحملت من الحزن ماتت. بقى عندهم بس الصاحي أخو فشنو الصغير. أخو فشنو الصغير يوم شاف أخوه الكبير سنده مشلون نصفي ومصاب بجلطة بالقلب ويحتاج إلى علاجات وما عنده حتى يعني يصرفون عليه أدوية، بالإضافة إلى أن والدته ماتت من القهر، بالإضافة إلى أن أبوه انجلط ومات وما بقى إلا هذا الصغير، إيش سوى؟ قام وانتحر. يعني الأسرة بالكامل انمحت. يوم عرف المحامي بهالسالفة بلغ مدير السجن، قال أنت تدري هذا وضع شنو؟ هذا يدري أن أبوه ميت وأمه ماتت وأخوه صغير انتحر وأخوه الكبير مشلول؟ قال ما يدري عن شيء أبدا، المساكين من كثر ما هم فقارة ما عندهم حتى يعني ثمن توصيلة عشان يوصلهم للسجن ولا يعرفون شنو وضعه، وأصلا الظاهر كانوا يعتقدون أن ولدهم مات بالسجن وخلاص، ناس يعني معدومة. قال لا أنا راح أتكفل في قضيته، وفعلا رفع للمحكمة وبدأ يسأل وكذا. ليش ما يعني عطوهم الحكم النهائي ان هذا مسجون 10 سنوات؟ علشان السجن المركزي بعد ما يعرف ان هذا حكم النهائي 10 سنوات يفرج عنه، السجن ما عنده الاحكام النهائية، ويكتشف مصيبة ثانية المحامي يوم نبش في القضية، ان اساسا الطب الشرعي اللي فحص المرأة اللي تبلت على فشنو اكد ان فشنو مو هو اللي اعتدى عليها، وان الاثار الحيوانات المنويه اللي على هذه المراه لشخص اخر، وان هي ما تعرضت للاغتصاب وكان برضاها ويعني لكن المحكمه الابتدائيه تجاهلت هالامور هذه واصدرت الحكم، وراح الولد ولا حد سمع عليه ولا حد اهتم فيه. المهم القوا القبض، طالب المحكمة أن يجيبون المرأة مرة ثانية، شوف بعد 20 سنة ولا هذيك المرأة كبرانة وصايرة شوية عجيز ولافة فيها الدنيا، جابوها قالوا تعالي تذكرين في شنو اللي اتهمتي بأن اغتصبك؟ سكتتي. قالت ايش فيه يعني مات وخلص يعني؟ قالوا لا مش ميت يعني. قالت انا اللي عرفت انه مات بالسجن. قالوا لا حي يرزق وموجود عندنا، والان الولد عمره 36 سنة توا في عز شبابه. قالت طيب، قالوا نبي نسألك عن القضية لانها ما هي مكتملة والتحقيق ما يعني استكمل في مداولة المحاكم، يعني شلون اعتدى عليك وشلون كذا، والطب الشرعي انت عارف ان الطب الشرعي قال ان كلامك غير صحيح، ونبي نكمل القضية الان. المهم صارت تلك، قالت انا بعترف لكم وانا ضميري انبني. قالت شنو ايش تعترف؟ قالت انا بعد ما يعني رفعت عليه قضية وتم الحكم عليه بالسجن، سمعت بقصة أبوه اللي ما تحمل اللي حصل لولده ومات، وكذلك إصابة أخوه الكبير بجلطة وأصبح مشلول، وسمعت كذلك إن والدته ما تحملت وماتت، وأخوه الصغير هذا كذلك أقدم على الانتحار بسبب تردي أوضاعهم وتم طردهم من البيت والمزرعة والأمور هذه. أنا صراحة يعني تندمت وتوقعت أن يعني أني بإمكاني أني أصلح الأمر، لكن لما سألت عن فشنو قالوا لي أصلا يعني ميت، ما حد يدري عنه، ميت في السجن، ما أدري أنه إلى الآن عايش. وأنا بعترف لكم أنا أصلا تبليت عليه لأن في قضية قديمة حصلت بين عائلتي وعائلته بسبة يعني بقرة، بقرتنا دخلت إلى المزرعة اللي يشتغل فيها فشنو، فقام فشنو وضرب البقرة وطردها يعني، فإحنا تشاجرنا معاه وصارت القضية يعني كبرت وتصالحنا بعدين، لكن استمرينا حاقدين على فشلو، فاقترح والدي قبل انه يتوفى اني اروح واتبلى عليه انه هو اعتدى علي. وانا اساسا وجدتها فرصة، لان انا كنت على علاقة مع شاب واصبحت غير عذراء، فقلت فرصة اني ارمي بلاي على فشنو. فعلا رحت واشتكيت عليه وهذا اللي حصل. يوم عرفوا ان فشنو هذا مسكين مظلوم تم الافراج عنه، ولا وفشنو نفسه قام وتنازل عنها، قال ما ابي منها شيء خلاص. المهم رجع لقريته وحس انه منبوذ وحزين وما عنده احد، وعنده اخوه مشلول يحتاج الى رعايه. قام وجمع الاموال والناس تساعده مني منك لين قدر يجمع مهر وتزوج فتاه. يوم تزوجها كان شرط عليها انه تساعده في اخوه يحتاج الى رعايه، وعلشان اهو يشتغل ويقدر يعني يكون أسرة ويصرف على البيت. قالت له ما في مانع. بيوم الزفاف وهم رايحين للمعبد وهي كاشخت له طبعا، قالت له أبي ماي، روح جيب لي ماي. قال حاضر. قبل يتمون يعني مراسيم الزفاف راح جاب لها ماي. أول ما رجع ولا البنت مختفية، ويكتشف أنه تعرض لعملية خداع من فتاة محتالة هذه تمشي وتتزوج، ولما يدفع لها كل اللي عنده بيوم الزفاف تهرب منه، وأصبح كذلك فشنو ضحية هذه الفتاة. وما تحمل فوق الضيم اللي هو فيه، قام وانتحر. وهذه كانت نهاية سالفتنا. الله يكفينا الشر، وفمان الله. مع السلامة.